ويتحدث أمام أصحابه ويفتخر بأني فعلت كذا وكذا. سبحان الله. سؤال هذا الذي فضح نفسه وأصر ورد عطية الله الستر, ماذا سيحدث له؟ سيعامله الله تعالى بما يستحق. كيف؟ انتبه معي. لو أن إنسانا أخطأ وفعل فاحشة من الفواحش وأراد الناس أن يعاقبوه, فقام أحدهم فستره ووضعه داخل بيته لكي يستره, فما كان من هذا الشخص إلا أنه أخذ صوره أثناء الفاحشة ووزعها, وضعها على الإنترنت, نشرها على كل الناس. ماذا سيفعل صاحب المنزل؟ لا شك أنه سيطرده. سبحان الله, أسترك فتعاند وتفضح نفسك؟ هذه ردة فعل طبيعية لكرامة صاحب المنزل بسبب سوء أدب هذا الشخص. طيب إذا كانت هذه ردة فعل مخلوق لأنه أهين, فربنا سبحانه أعز وأكرم وأجل وأعظم. فبالمقابل إذا تعامل العبد مع ربه بهذه الطريقة فإن الله تعالى يعافي كل الناس يوم القيامة إلا هذا الشخص المجاهر الذي رفض ستر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله, يعني ستره الله عليه, ما فضحه. قال فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يسترنا وإياكم سبحانه. وهنالك تعامل ذكي, وهو من حسن تعاملك مع الله إذا سترك في معصية أن تطيعه بالخلوة وأنت لوحدك حيث لا يراك أحد, كما أنه سترك في الخلوة عندما لم يكن يراك أحد, فكذلك هنا أطيعه في الخلوة. تصدق بالسر مثلا, النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدقة السر تطفئ غضب الرب. اقتراح آخر مثلا: اركع بعض الركعات بالليل حيث لا يراك أحد, لا يحس بك أحد. اعمل عمل خير واجعله مستمرا طوال حياتك, ولو كان بسيطا, ولو كان حتى إطعام حيوان مثلا, ولكن بالسر لا يعلم بذلك أحد. فقد كان الصالحون يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا يعلم بها أهل بيته ولا زوجته ولا أحد. وأيضا من حسن تعاملك مع الله إذا سترك أن تحافظ على هذا الستر, حافظ عليه. لا يصلح أن يكون هذا الستر مؤقتا ثم بعد سنة أو سنتين تنفضح, لا, لا بد أن يستمر هذا الستر طوال الحياة الدنيا, فحافظ على هذا الستر. طيب كيف أحافظ عليه؟ افعل أشياء معينة تجعل ستر الله عليك يستمر. ما هو هذا الشيء؟ إنه الشكر. أشكر الله على ستره, أشكره على هذا الفعل الجميل الذي أوصله إليك, عندها سيبقي الله ستره عليك. بل لعلك لو احتجت إلى شيء من هذا الستر مرة أخرى في المستقبل فإن الله تعالى سيزيد من ستره عليك لأنك شكرته. يقول الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ويمكنك أن تفعل شيء آخر أيضا يديم ستر الله عليك, شيء آخر وهو يعتبر من حسن تعاملك مع الله إذا سترك, وهو أن تستر عبيده فلا تفضحهم. افعل مع الخلق بالضبط كما فعل الخالق معك, حتى غير المسلم إن استطعت أن تستره فافعل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. الله, تخيل أن يقف الإنسان يوم القيامة والناس من حوله قد نظر إليه الأولون والآخرون, وهو خائف من أن ينكشف للناس عيبه, خائف أن ينكشف عيبه الذي طالما كان يخفيه عنهم في الدنيا, نعم ذلك الفعل الذي لم يقله لأحد, يخاف من الفضيحة يوم القيامة. تخيل أول مرة في حياته يرى أباه آدم ينفضح أمامه يوم القيامة, أول مرة يرى موسى عليه السلام, أول مرة يرى عيسى عليه السلام, أول مرة يلتقي بآل البيت والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, أول مرة يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينفضح أمامه, صعبة صعبة. وهو الآن يعلم أن الله قد يستره وقد يفضحه, ممكن ينكشف, ممكن أن يستر عيبه فجأة. فإذا ربنا سبحانه يختار له الستر, بل ورد أنه يقول له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتابه, كتاب حسناته بيمينه, وينطلق إلى الناس ويبشرهم: ها أمقرأوا كتابي, ويريهم حسناته وقد ستر الله عليه سيئاته, ثم يذهب فيدخل الجنة ولم يعلم بفضيحته أحد. ما الذي حدث؟ لماذا أعطاني الله كل هذا؟ أتذكر تلك اللحظة في الدنيا عندما سترت شخصا ما فضحته, مع أن الشيطان حاول بك مرارا أن تنتقم لنفسك لكنك لم تفعل؟ الآن أنت تجني ثمرتها, الحمد لله. والله هذا من أحلى المشاعر التي يمكن أن يحس بها الإنسان يوم القيامة.